إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا وجلوسنا وانصرافنا من الرياء والسمعة. وبعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة شمائل نبينا وحبيبنا وقدوتنا وأسوتنا صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته، ونرجو بهذه المذاكرة أن تزداد محبة الله في قلوبنا وأن تعظم محبة نبينا في نفوسنا، وأن يحصل التأسي والاقتداء بشمائله صلى الله عليه وآله وسلم وبأخلاقه وآدابه، لعل الله عز وجل أن ييسر اللقيا به في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وقد وقفت بكم في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام الترمذي في باب صفة نوم رسول الله. تفضل يا شيخ ناصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. قبل الشروع في هذا الباب وفي هذه الرواية التي بين أيدينا، بقيت فائدة مهمة تتعلق بحديث أم زرع الطويل، والذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمته: كنت لك كأبي زرع لأم زرع، كنت لك كأبي زرع لأم زرع. وذكرت نصين، أحدهما عن ابن ناصر الدين الدمشقي، والآخر عن الباجوري رحمهم الله، في أن هذا أو هذه المشابهة في حسن الاجتماع والاتفاق لا في الفرقة والطلاق، لأن أبا زرع لم يحسن العشرة لرغبته في تجديد زوجته أو في زوجة جديدة فيطلق القديمة. وقصة الأحد عشر امرأة أو إحدى عشرة امرأة التي تعاقدنا وتعاهدنا على ألا يكتمن من أسرار أزواجهن شيئا، وهذا لم يقع في الإسلام وإنما وقع في الجاهلية. ومما لم أذكره من الفوائد، وهي فائدة مهمة ولعلها تنقدع في الأذهان على إثر سماع خبر أو أخبار أولئك النسوة الإحدى عشر، رب قائل يقول: أو قد يفهم خطأ أن تذاكر أسرار الزوجية بين النسوة من الأمور المشروعة والمباحة، بل هو أمر عظيم ولا يبعد أن يكون كبيرة من الكبائر، أعني إفشاء الرجل سره فيما بينه وبين زوجته، وإفشاء الزوجة سرها فيما بينها وبين زوجها. ومن أصح ما ورد في ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأة وتفضي إليه ثم يفشي سرها، يعاشرها، يباشرها، يأتيها كما يأتي الرجل من زوجته، ثم بعد ذلك يفشي سرها. هذا من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. وكذلكم المرأة إن أفشت سرها فيما بينها وبين زوجها، لا سيما فيما يتعلق في فراشها وسرها الخاص فيما بينها وبين زوجها، تكون من أشر الناس منزلة يوم القيامة عند الله عز في علاه. فهذا من الفوائد المهمة التي يجب أن تستقر عندما يسمع الإنسان خبر أولئك النسوة التي تعاهدن وتعاقدن، ولكنه في الإسلام عهد وعقد باطلان، لأنه لا يحل للمرأة ولا للرجل أن يفشي أحدهما سر زوجته. قال: باب في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كيف كانت نومة رسول الله، كيف كانت صفة نومة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كانت صفة قومة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان ينام، ماذا كان يقول عندما ينام، وماذا كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم عندما يستيقظ. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى، وهو ثقة ثبت من رجال الستة، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام، ثقة ثبت حافظ، خرج له أيضا في الكتب الستة. قال: أخبرنا إسرائيل هو ابن يونس، ثقة من رجال الستة، عن أبي إسحاق السبيعي، أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني، ثقة مكثر عابد، عن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي صغير، وعند الباجوري وهو أحد شراح الشمائل وقع المخزومي وهو وهم، فعبد الله بن يزيد هو الخطمي صحابي صغير وليس المخزومي، عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه، وهو المكان الذي ينام فيه والفراش الذي ينام عليه، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذ مضجعه وضع صلى الله عليه وآله وسلم كفه اليمنى تحت خده الأيمن، وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفه اليمنى تحت خده صلى الله عليه وآله وسلم الأيمن، كفه اليمنى، الكف أصل الكف مع الأصابع ملحقة به، تحت خده صلى الله عليه وآله وسلم الأيمن، وقال: ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك، ربي قني عذابك يوم تبعث عبادك. طبعا وردت حديث وروايات مرت وسيأتي بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن من أتى إلى مضجعه وإلى المكان وفراشه ليتوضأ وضوءه للصلاة وليضطجع على جنبه الأيمن. وصفة هذه الضجعة من تفسيراتها وتفصيلاتها رواية البراء بن عازب هذه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع كفه تحت خده الأيمن ثم يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، وفيه إثبات البعث والحشر والنشور، وهذا من عقائد المؤمنين، وهذا مع ما فيه من تطبيق للسنة ومع ما فيه من نيل بركة تطبيق السنة في هذا الموضع الذي يغيب الإنسان فيه فلا حول له ولا قوة، لا يتمكن أن يدفع النائم عن نفسه، لا أن يجلب نفعا ولا أن يدفع ضرا، لكن الله تبارك وتعالى هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ولا أحد يحفظك أعظم ممن خلقك وهو أعلم بك، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. طيب، هذا الإسناد صحيح والحديث صحيح، الإسناد صحيح والحديث صحيح، رواه مسلم. وإذا قلنا رواه البخاري أو مسلم، رواه البخاري أو رواه مسلم، لا نحتاج إلى أن نقول صحيح، لأن ما روياه في صحيحهما فهو حديث صحيح، وكما قال ابن الصلاح وغيره: أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح البخاري ومسلم. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله مثله، وقال: يوم تجمع عبادك. قال حدثنا محمد بن المثنى، هذا طريق ثان لحديث البراء ولكنه من طريق أخرى. قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة تقدم، قال أخبرنا عبد الرحمن وابن مهدي إمام ثقة، قال أخبرنا إسرائيل بن يونس ثقة، عن أبي إسحاق السبيعي ثقة أيضا، عن أبي عبيدة. وهذا هو موطن الفرق بين هذه الرواية وبين تلك، لأن هذه الرواية وقع فيها الالتقاء والاشتراك إلى أبي إسحاق والافتراق في أبي عبيدة، والمراد بأبي عبيدة هو عامر بن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة عامر بن عبد الله بن مسعود، يكنى بأبي عبيدة وهو بكنيته أشهر من اسمه، يقال أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ثقة من رجال الستة. وهذا من اللطائف، ابن لم يسمع من أبيه، ابن لم يسمع من أبيه، هل يتصور هذا؟ نعم يتصور في مثل أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود. رجح الحافظ ابن حجر أنه لا يصح سماعه من أبيه، لا يصح سماعه من أبيه عن عبد الله وعبد الله بن مسعود مثله سواء بسواء. قال: وقال قني عذابك يوم تجمع، اللفظ الأول رب قني عذابك يوم تبعث، وها هنا رب قني عذابك يوم تجمع، تجمع عبادك، والبعث فيه جمع، البعث والنشور فيه جمع للناس وحشرهم. والإسناد هذا ضعيف للانقطاع الواقع بين أبي عبيدة وبين أبيه، والحديث حسن لغيره. ومن العجائب أن الإمام الدارقطني صحح هذين الوجهين، أبي عبيدة عن عبد الله وعبد الله بن يزيد عن البراء في العلل، وهذا قد يسلم تصحيحه في الطريق الأول، أما الطريق الثاني فمنقطع. وبكل حال حديث عبد الله بن مسعود حسن لغيره. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا محمد بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. قال حدثنا محمود بن غيلان، هكذا بفتح الغين، ثقة من رجال البخاري ومسلم وغيرهما، ثقة من رجال البخاري ومسلم. قال: أخبرنا عبد الرزاق ابن همام الصنعاني ثقة حافظ تغير ويدلس من رجال الستة، لكن ها هنا صرح بالإخبار، قال: أخبرنا، هذا النسخة التي بين يدي، أخبرنا سفيان هو الثوري. وإلا فموقع سفيان ها هنا مشكل، لأن السفيانين الثوري وابن عيينة كلاهما يروي عنهما عبد الرزاق، وكلاهما يروي عن عبد الملك بن عمير، وسفيان هنا هو الثوري عن عبد الملك بن عمير ثقة من رجال الستة، عن ربعي بن حراش بمهملتين متواليتين، أعني الحاء والراء، حراش ثقة عابد من التابعين ومن رجال الستة، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستأمنه على أحاديث الفتن. قال رضي الله عنه: قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى وآوى فعلان يستعملان لازمين ومتعديين. والأفصح في اللازم هو القصر أوى، والأفصح في المتعدي أن يكون ممدودا آوى. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا آوى أو أوى إلى فراشه، أي أتى إلى فراشه صلى الله عليه وآله وسلم لينام فيه، قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وأحد ألفاظ البخاري باسمك اللهم، أحد ألفاظ البخاري وسيأتي التنبيه عليه، باسمك اللهم أموت وأحيا. واللهم ها هنا الميم عوض عن ياء النداء، والأصل يا الله، فعوض عن ياء النداء بالميم المشددة، والأصل هو هذا اللهم، والجمع بين الميم وياء النداء شاذ. ومنه: وكنت إذا ما حدث ألم أقول يللهم يللهم، هذا شاذ. ولذلك قال ابن مالك في الخلاصة: وشذ يللهم في قريضي، وشذ يللهم في قريضي. وتمام البيت: والأكثر اللهم بالتعويض، والأكثر اللهم بالتعويض، وشذ يللهم في قريضي. قال: اللهم باسمك أموت وأحيا، أي عندما أنام فسمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم النوم موتا، وهكذا سماها الله تبارك وتعالى، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. باسمك أي أسمي الله وأنا نائم، وهي الموتة الصغرى. وأحيا وأذكر الله، وأسمي الله أي أذكر الله إذا أحياني إذا أيقظني. وهذا بلا ريب أنه استعداد، وأي استعداد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للموت وللبعث والنشور، لأن الإنسان يضع جنبه في مضجعه ويقبض الله روحه، وهذا نوع من قبض الأرواح، ولا يدري أيستيقظ أم لا يستيقظ. فالله الله في نفوسنا ألا تنام إلا على ذكر لله وتسمية له، وألا تقوم إلا على تسمية لله وذكر له. اللهم باسمك أموت وأحيا، باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سنده صحيح، والحديث خرجه البخاري ومسلم من طريق سفيان الثوري به، من طريق سفيان الثوري به نحوه. ولفظ البخاري باسمك اللهم أموت وأحيا، أو هذا لفظ على الدقة، هذا أحد ألفاظ البخاري، لأن البخاري يقطع الحديث في مواضع عديدة. قال شيخنا الشيخ عبد الغفار حسن رحمه الله يقول: قد يقطع البخاري الحديث في 20 موضعا في صحيح البخاري، فإذا سمع الإنسان لفظة أو ذكر بين يديه إسناد فلا يتعجلن يقول أنا بحثت فلم أجد، هذا وهم، لأن البخاري يقطع الحديث إلى 20 أكثر من 20 موضعا، وهذا من فقهه، وهذا من فقهه رحمه الله. نعم. قال رحمه الله: قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المفضل بن فضالة عن عقيل أراه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. انتبه لهذه الرواية مشكورا مأجورا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ثقة ثبت إمام من رجال الستة. قال أخبرنا المفضل ابن فضالة القتباني بكسر القاف المثنى، المفضل ابن فضالة القتباني ثقة فاضل عابد من رجال الستة، عن عقيل ابن خالد الأيلي ثقة ثبت من رجال الستة، أراه عن الزهري، يعني أظنه ما رواه إلا عن الزهري، وهو كذلك رواية عقيل هذا الحديث عن الزهري، وهذا من دقة الرواة أن ما كانوا موقنين به يجزمون، وما كانوا شاكين فيه فإنهم يسوقونه على ويوردونه بصيغة تدل على الظن أو الشك. أراه عن الزهري، الإمام ابن شهاب الزهري ثقة ثبت إمام من رجال، عن عروة بن الزبير إمام ثقة، عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى، إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، ما هو في ليلة فقط شيء رمزي ذكر لله في مناسبة أو في نهاية الشهر أو في ليلة جمعة، كل ليلة، هذا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما. الآن انتبه لي قليل، دقق معي. جمع كفيه فنفث فيهما، هذا هنا فاء التعقيب، يعني أن النفث بعد الجمع، أن النفث بعد الجمع، جمع فنفث. الآن لاحظ اللفظ الثالث: وقرأ فيهما، ضمير التثنية هنا يرجع إلى إيش؟ الكفين. هنا عندنا روايتان صحيحتان، وقرأ فيهما رواية صحيحة أخرى فقرأ فيهما. طيب، على الواو لا تدل على التعقيب، قد تدل على ذلك وقد لا تدل، تدل على مجرد الاشتراك الذكري في الذكر. جمع صلى الله عليه وسلم وعلى هذا المعنى بالواو، فنفث فيهما وقرأ. طيب نحن ماذا نصنع عندما نطبق هذه السنة؟ ننفث ونقرأ ولا نقرأ وننفث؟ نقرأ وننفث ولا ننفث ونقرأ؟ نقرأ وننفث. طبعا بعض العلماء الذين خالفوا في هذا قال لا، تنفث وتقرأ. الواو هنا تدل على أن الأمرين جائزان، تنفث وتقرأ، تقرأ وتنفث. لا سيما وقد علل بعض العلماء بأن النفث قبل القراءة، قال لأن صنيع السواحر والساحرات هو القراءة والتمتمة ثم النفث. السواحر ينفثون، السواحر والساحرات ينفثون وينفثن بعدما يتمتمون بما يرضي الشياطين والجان، بعد هذا ينفثون في العقد التي يعقدون والتمائم التي يجهزون أو تجهز لهم. طيب هذا على الواو، يجوز النفث والقراءة، يجوز القراءة والنفث. على الرواية الأخرى الصحيحة فقرأ فيهما، هذا فيه قطع بأن القراءة بعد النفث جمع واحد، نفث ثانيا قراءة في المرتبة الثالثة، والأمران جائزان مشروعان، الأمران جائزان مشروعان، لكن أحدهما وهو الأخير على خلاف المشهور. المشهور هو أننا نلتمس البركة التي جعلها الله في القراءة للمعوذتين وقل هو الله أحد، فننفث في الكفوف أو في الكفين. والأمران جائزان ولهما فهمان بروايتين، وهذا شيء غير منكر، يعني بسم الله تجمع ثم تنفث ثم تقرأ، أو تجمع كفيك تقرأ بعدما تقرأ المعوذتين وقل هو الله أحد تنفث، وهما فهمان صحيحان، فهمان صحيحان. من نفث؟ من نفث؟ النفث فوق النفخ ودون التفل. النفخ هو مجرد إخراج هواء من الفم، أما النفث فقد يكون بإخراج هواء بعد القراءة، وقد يكون بشيء بإخراج هواء مع شيء من الريق خفيف خفيف لا يصل لدرجة التفل، والتفل دون البصق. فالنفث ها هنا إما بإخراج ريح، بإخراج شيء من الريق، أو بمجرد هواء، يعني عندما يجمع الإنسان ويقرأ أو ينفث قبل، يعني مجرد نفث بإخراج ريح من الفم، أو مصحوبا بشيء من الريق، بشيء من الريق دون التفل. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة، كل ليلة، كل ليلة. هذا طبعا كل ليلة فيه ما يدل على أن النوم نوم الليل، لكن إذا نام الإنسان في النهار هل يصنع مثل هذا أو لا يصنع؟ يصنع ولا ما يصنع؟ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فلو صنع الإنسان مثل هذا في نومة النهار ما أنكر عليه، لأن هذا هو هدي رسول الله وإن كان في نوم الليل، لكن نوم الليل آكد، لأن الليل يعني من الأوقات التي تحذر لارتياد الجان والشياطين وشياطين الإنس والجن. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما. قرأ ماذا؟ قرأ ماذا؟ ما هو تعويذات وتمائم وكلمات، كلمات الكهان. قل هو الله أحد، الإخلاص، سورة الإخلاص. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. لاحظ الروايات مجتزأة مختصرة، ما يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قل هو الله أحد وكفى، ولا قل أعوذ برب الفلق وكفى، ولا قل أعوذ برب الناس وكفى، لكنه قرأ السور الثلاثة كاملة وقد يعبر في الأساليب العربية بجزء الشيء يراد به الكل، كما الحال هاهنا. قرأ سورة الإخلاص كاملة، قرأ سورة الفلق كاملة، قرأ سورة الناس كاملة، وهاتان السورتان الأخيرتان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما تعوذ متعوذ بمثلهما. هذه تعويذة، أما يجيك الساحر والكاهن يلفن لك بعض الأوراق والخروق يضعها في صدرك أو يربطها في يدك أو يربطها في قدمك. الآن شوف حتى بعض الناس هدانا الله وإياهم من الحجاج والمعتمرين أو بل حتى من المواطنين ومن الزائرين، إذا فتح العنق تجد سلسلة أو تجد خيط هنا وخيط هنا وخيط هنا. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له، لا هو في دعة ولا طمأنينة ولا سكينة، ولن يتم أمره لأن قلبه قد انصرف عن الله، وهو والله على كل شيء قدير. أما هذه التمائم والتولى شركيات خرافات وثنيات، ما تزيد الإنسان عن الله إلا بعدا. ما تعوذ متعوذ بمثلهما، قل هو الله واحد، والناس والفلق معروف، تقرأ على من فيه جان يخرج بإذن الله تبارك وتعالى، تقرأ على من فيه سحر يخرج والسحر، تخرج على من فيه عين يخرج العين، هذا معروف ومجرب. ودعك من المفكرين، بعض المفكرين من الذين ضعفت العقيدة في مثل هذا، إيش كان يقول لأحد المفكرين والمنظرين والدعاة المشهورين معروف من إحدى البلدان العربية أزال الله كربها ووفق وجمع بين أهلها، إيش كان يقول؟ كان يقول مستهزئا، يقول ينكر تلبس الجان بالإنسان، يقول يعني ما في جان يتلبس إلا بالمسلمين، ليش ما نرى الجان يتلبس بالصينيين واليابانيين البوذيين والشيوعيين؟ يعني شيء عجيب هذا من هذا المنظر، له كتب تملأ الأسواق والمكتبات، له شطحات، وبكل أسف لو تبع بعض من يتبعه لضلوا ضلالا مبينا. هذا يرى عدم تلبس الجان. سبحان الله يا أخي، اتق الله في نفسك، سواء كنت داعية ولا عالم ولا مثقف. الرسول صلى الله عليه وسلم الله عز وجل إيش يقول؟ كالذي يتخبطه الشيطان من المس. هذا الرجل يؤتى الآن بالمئات والألوف عند الرقاة وعند العلماء، رجل يتكلم بصوت امرأة، امرأة تتكلم بصوت رجل، ما يخرج ولا يشفى هذا إلا أن تقرأ عليه المعوذتان وقل هو الله أحد، وإذا به يخرج ويفر، وترجع المرأة أو يرجع الرجل كأنما نشط من عقال. فما وجه هذا الإنكار؟ رب قائل يقول: اصبر يا شيخ، نحن نعرف قبل 30 سنة عاصرنا شيخا فاضلا كان يعالج الجان ويخرج الشياطين ويعالج من العين والحسد، وفجأة بعد 30 سنة وإذا به يخرج على إحدى الوسائل الإعلامية الصحفية ويقول: ترى لا تصدقوا خرافة تلبس الجان بالإنس. هذا ما هو قدوتنا يا شيخ، وهذا ما يبعد أن يكون قد تلبس به الجان، ما يبعد في لحظة ضعف أن يكون تلبس به الجان، لأنه هو يقول: والله لقد صار الجان يزعجني، حتى إن زوجتي لتدخل إلى المطبخ فلا تجد أثاثا ولا شيئا في المطبخ، نخرج خارج البيت وإذا بالأثاث مرمي في الشارع. لأنه كان من أشد الناس نكاية في إخراج الجن وعلاج هؤلاء، فلعلهم ينتقمون. وأنا أقول: ما يبعد أن يكون هذا ضرب من ضروب المس. ولذلك من يريد أن يعالج ويرقي لا بد أن يستعصم أولا، لا ينسى هو نفسه المعوذتين، قراءة المعوذتين وقل هو الله أحد. ودعك من هذا المنظر والمفكر والداعية، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه، لأنه له شطحة أخرى في كتاب ألفه في السيرة، قال في مطلعه: قال الأحاديث ولو كانت مخرجة في الصحيحين ما تدخل العقل، تختلف مع الواقع هذه أنكرها ولا أقرها ولا يمكن أن يقولها رسول الله، هذا ضلال مبين، ضلال مبين. ولذلك وطن نفسك، ما في علي، عبد الله، عبد الرحمن، خالد، ما هو نبينا؟ نبينا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في حزب، ما في جماعة تلقي لها بعصا التسيار، إن ضلوا تضل وإن زلوا يزل، باعتبار أنهم شوف بلغوا 1,000,010 من الأتباع يا أخي. وإن غطوا الكرة الأرضية، إذا كانوا على جوانب بدعية وضلالات، ها، فوالله ما لنا فيهم أسوة، ولا ليس لنا لهم فيهم قدوة، وإنما نحن نصرخ بهم ونصيح، ولو كانوا يملؤون الأسقاع والبقاع والفجاج، لأن أسوتنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مسح بهما، شوف الصفة، شوف الصفة، مسح بهما ما استطاع من جسده. من فين؟ من الجنب الأيمن، الأيسر، مقدمة، مؤخرة. مسح بكفيه اللذين نفث فيهما وقرأ المعوذات وقل هو الله أحد 3 مرات. يبدأ بهما رأسه، من الرأس ومرة، ومقدم جسده ووجهه وما أقبل من جسده، إلى أن ينزل إلى أخمص قدميه. طيب المؤخرة، ويمسح المؤخرة، من أين أدخلت المؤخرة؟ لاحظ النص الأول، مسح بهما ما استطاع من جسده. والمؤخرة من الجسد تدخل في المكنة والاستطاعة. إذن ما ظهر من الجسد بعد أن من الرأس والوجه إلى البطن والفخذين والساقين وأخمص القدمين، داخلين نصا على وجه الخصوص، لأن هذا المسح لما ظهر منصوص عليه، ولما أدبر يدخل ضمن النص العام، ما استطاع من جسده، ما استطاع من جسده. كم مرة يفعل هذا رسول الله؟ كم مرة يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 3 مرات، 3 مرات. الآن سأنبه على مخالفة لهذه السنة مشهورة وتراها بأم عينيك، لكن بعد أن أذكر درجة هذا الحديث إسنادا ومتنا. سند هذا الحديث صحيح، سنده صحيح، والحديث رواه البخاري عن قتيبة. شوف الآن هذا يعني هذا علو للإمام الترمذي، لأن الترمذي تلميذ البخاري. الترمذي يروي الحديث عن قتيبة بن سعيد شيخ كبير، البخاري أيضا يشارك الترمذي بمتابعة تامة فيروي الحديث عن قتيبة بن سعيد به نحوه. ولفظ البخاري عن أم المؤمنين رضي الله عنها في زيادة عند البخاري، إيش الزيادة على الترمذي؟ قالت فلما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم، لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، أمرني أن أفعل به هكذا. فكانت تجمع كفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينفث أو تنفث فيهما بقل هو الله أحد والمعوذتين، وتمسح بهما بيديه الشريفتين المباركتين صلى الله عليه وآله وسلم جسده المبارك الطاهر صلى الله عليه وآله وسلم. طيب الآن لاحظ تنبيه على مخالفة، مخالفة مشهورة، ومعليش يسامحني أهل تلك المخالفات لأن الطبع غلاب، ولكن فرصة ذهبية ما دمنا في مسجد خير البرية أن نصحح عقائدنا، أن نصحح عباداتنا، أن نصحح معاملاتنا، أن نتزود بأكبر كمية من صفات خير البرية، لعل الله عز وجل أن ينفعنا بها. هذا الحديث فهم خطأ. تجد أقواما من الناس إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إيش يصنع؟ مباشرة يروح ينفث ويمسح مرة ومرتين مثلا. يا أخي هذا ما هو موضعه، هذا ما هو موضع المسح، رحمني الله وإياك. هنا بعد الصلاة مو موضع المسح، كما لا يصلح أن تدخل شعبان في رمضان ولا رمضان في شعبان، لا يصلح أن تضع سلوكيات سلكها رسول الله بأذكار أثرت عنه في غير الموضع. هنا مو موضع المسح، لا تمسح. بعض الناس يقول ليش يعني أنا أعذب بمثل هذا، هذا مو ذكر، هذا معوذتين، قل هو الله أحد، شيء مأثور عن النبي. نعم مأثور عن النبي، لكن تطبيق السنة في غير موضع، تطبيق السنة قد لا يكون سنة بل يحولها إلى بدعة، وذلك بضوابط خمسة ذكرها العلماء. في زمان تطبيق السنة على السنة، تطبيق السنة على السنة، في زمان، في مكان، في عدد، في صفة، في كيفية. هل يصلح أن نصوم في شعبان؟ هل يصلح أن نقف في إحدى البلدان العربية والإسلامية يوم الوقفة يوم عرفة لأنه ما في ازدحام فنقف في غير عرفة؟ ما يصلح. كيفية، صفة، عدد، يصلح أن نأتي للثلاثة وثلاثين، ثلاثة وثلاثين تسبيحة تحميدة تكبيرة عقب الصلاة فنقول لا لا لا لا، هذا كان لرسول الله، أما نحن فنسبح تقربا إلى الله 330 بعد الصلاة، 330 تحميدة، 330 تكبيرة، نختم بالألف لا إله إلا الله. نقول هذا مردود عليك. رب قائل يقول يا أخي خلي الناس على نياتهم، دراويش مساكين، لو تبعنا هذا المنهج لضاعت السنة من القديم. ولذلك أتى رجل وأنا بعيد عهد ما أدري مالك أو غيره، فقال له بعدما رغب في السنة، فقال هذا الرجل وقد زجره هذا الإمام، زجره عن أن يفعل هذا الفعل، قال له أتخشى أن يعذبني الله بذكري لله؟ فقال له بل أخشى أن يعذبك الله لمخالفتك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من يوم ما يقول السلام عليكم ورحمة الله يقفز على قبر النبي، السلام عليك يا رسول الله، بعد الظهر يقفز، ما يسبح ولا يحمد ولا يكبر، يقفز على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يسلم ويصلي خمس صلوات، أو كما يقع عند بعض الناس في الحجر الأسود، من يوم يقول السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله يقفز على الحجر الأسود يقبل عقب كل صلاة. هذا ليس بسنة يا أخواننا، هذا ليس بسنة. بل قال الشيخ ابن عثيمين تقبيل الحجر الأسود في غير حج وعمرة وطواف ما أدري أهو سنة أم بدعة، لأن مجرد التقبيل هكذا من غير حج ولا عمرة ولا طواف فيه نظر. ليش فيه نظر يا أخي؟ هذا حجر أسود، حجر مبارك. يا أخي أصبر لحظة، الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر أنه كان يقبل الحجر الأسود ولا يرفع الصبيان إليه يتبركون به في غير حج أو عمرة أو طواف فقط، أما ما عدا ذلك كما يفعل الناس فهو تطبيق لسنة على وجه غير مسنون ومشروع، هو أقرب إلى البدعة إن لم نجزم فنقول بل هو بدعة ليس بسنة. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ. وفي الحديث قصة. قال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة من رجال الستة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي ثقة ثبت حافظ من رجال الستة، أخبرنا سفيان هو الثوري، سفيان هو الثوري عن سلمة بن كهيل. نعم سفيان الثوري، أذكر لكم لطيفة فقط، بعض الناس مدري يعني يقول يا أخي بس نبغى النص فقط، النص ما عندنا شيء اسمه نص، نحن مختلفو الثقافات، بعضنا ما شاء الله جامعيون. العام الماضي في رمضان كان في نواب برلمانيون وكان في قضاة العام الماضي من إحدى البلدان العربية، في ناس ما عندهم شهادة ابتدائية، في ناس ما يعرفون ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، وفي ناس جامعيين. فبلا ريب أنه عندما يكون التنويع في المادة العلمية يرجو الإنسان أن تعم الفائدة ويعم النفع. هنا فقط بين معترضتين أذكر لكم قصة طريفة وقعت بين سفيان الثوري والأوزاعي. من شيخ من؟ مصطفى، ها؟ الأوزاعي شيخ الثوري، ذكرت لكم بالأمس أن الثورية كان يأخذ بخطام ناقة الأوزاعي. طيب شوف الآن بين الشيخ والتلميذ، شوف الحوار هذا الخفيف وفيه فائدة عظيمة جدا. رأى الأوزاعي الثورية، من الثوري؟ من الثوري؟ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري إمام أهل الكوفة. من الأوزاعي؟ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام الشام. رأى الأوزاعي الثوري يصلي، عالمان حافظان الآن في صلاة عبادة، صلاة صلاة يا عباد الله، وإذا بالثوري يرفع يديه لأول مرة ما يرفعهما لا لثاني مرة ولا لثالث مرة، هو يصلي بجوار الأوزاعي. بعد ما صلى الأوزاعي قال له يا, يا, يا سفيان أنت إمام، ما ترفع يديك إلا لمرة واحدة، لما لا ترفع يديك في رفعات أثرت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حدثني يزيد بن أبي زياد قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، حدثني ابن شهاب عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا استفتح الصلاة، ويرفع يديه إذا أراد الركوع، ويرفع يديه إذا رفع رأسه من الركوع، في صحيح هذا في الصحيحين، في صحيح البخاري، ويرفع يديه إذا قام من الركعتين. كيف ما ترفع يديك وأنت إمام أهل الكوفة؟ وبعدين تحدثني عن يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف، خذ هذا بالسند، ابن شهاب عن سالم عن أبيه البر عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، عبد الله بن عمر الحديث متفق عليه، رفع يديه في أربع مواطن، عند الاستفتاح، عند الركوع، عند الرفع من الركوع، عند القيام من الركعتين. نرفع ولا ما نرفع؟ نرفع أيدينا مبتهلين إلى الله عز في علاه أن يهدينا في من هدى، إنه هو الهادي إلى سواء السبيل. عن سلمة بن كهيل ثقة، عن كريب مولى بن عباس ثقة تابعي جليل مخرج له في الستة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، النفخ هو خروج ريح من الفم بصوت يسير ما هو شخير، بصوت يسير ما هو شخير، فالمشخر أو المشخر يعالج نفسه، لأني أدركت حالات من الطلاق سببها يعني تتعجب، إيش السبب؟ وقفت المرأة أمام القاضي قال يا حضرة القاضي أنا أريد الطلاق، فقال خير إن شاء الله، إيش النازلة وإيش الكارثة والداية؟ قالت أبدا، يشخر في الليل، أقض مضجعي وشرد نومتي وأزال سكينتي بالشخير، لكن النفخ هذا ما ينفك عنه أي أحد. ورسول الله يقول، الله عز وجل يقول إنما أنا بشر مثلكم، الفرق يوحى إلي. النفخ صوت وريح من الفم، فيه صوت خفيف لا ينفك عنه بشر، وهذا يدل على بشرية رسول الله، ولكن الفرق هو إلا وحي يوحى، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، فأتاه بلال فآذنه بالصلاة فقام وصلى ولم يتوضأ، فقام صلى الله عليه وآله وسلم فقام وصلى ولم يتوضأ. هل يخالف هذا نص مر بنا؟ الجواب مجملا مع الدليل، ها نعم يخالف، يخالف أي حديث. الرسول هنا صلى الله عليه وسلم ينام ثم يقوم بعد نومة من غير وضوء، وقد مر بنا أن النوم بتمكن لا بجلوس على المقعدة، أن النوم متمكنا مضطجعا على أحد شقيه أو على ظهره أو على غير هذه الجهات الثلاثة، أن النوم يوجب الوضوء، نقض الوضوء ويوجب الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول العين وكاء السه، العين وكاء، يعني إذا نامت العينان نام الإنسان متمكنا فقد انتقض وضوءه ووجب عليه. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إذا نام يعني ينفخ حتى ينفخ صلى الله عليه وسلم، ثم آذنه بلال فقام وصلى ولم يتوضأ، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم: يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي، تنام عيناي ولا ينام قلبي، هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما سائر الأمة فإذا نامت الأعين ونام الإنسان متمكنا في نومته فقد انتقض وضوءه وجب عليه إعادة الوضوء. قف هنا بين هلالين، بعض الناس كما ترونهم بين المغرب والعشاء يضطجع على جنبه وينفخ ويشخر، ثم إذا أقيمت الصلاة يقوم يركض يصلي، هذا بلا ريب أن صلاته باطلة، لأنه يصلي بلا وضوء بلا طهارة، يصلي بلا وضوء بلا طهارة. سند هذا الحديث صحيح، والحديث أخرجه البخاري ومسلم من طريق عبد الرحمن بن مهدي نفسه به نحوه، والقصة وردت في البخاري ومسلم مطولة من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت ليلة عند خالتي ميمونة، عند ميمونة هي خالته رضي الله عنها أم المؤمنين، قال: فقام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام يصلي، فقام عبد الله بن عباس فتوضأ فقام على يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برفق بإحدى أذنيه وأقامه عن يمينه بمحاذاته، لا كما يصنع الناس اليوم إذا وقف اثنان يصليان يقف أحدهما متقدما والآخر متأخرا، هذا ليس من السنة. السنة أن يقف حذوه كما أوقف النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس حذوه، قال: فصلى 13 ركعة، قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 ركعة بعدما ذكر هذا أنه نام حتى نفخ ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، قال رحمه الله. طيب يكفي هذا.